قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الباب هو الباب الأخير من كتاب التوحيد، ختم به المؤلف هذا الكتاب العظيم بهذا الباب. وما علاقته في باب التوحيد؟ علاقته كما قال بعضهم أن هذا الباب يتعلق بعظمة الخالق وتعظيم أسمائه وصفاته، وأن الذين أشرفوا وجعلوا له ندا ما قدروا الله حق قدره، جعلوا ندا للمخلوقين، جعلوه ندا للمخلوقين، وسووا بين الخالق وخلقه، فما عرفوا الله. فمن عرف الله وعظم أسماءه وصفاته ما سيقع في هذا الشرك، ما سيقع في الشرك الذي ذكره هذا المؤلف في عدة أبواب، منه ما ينافي أصل التوحيد، ومنه ما ينافي كمال التوحيد. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الله وما عرفوا قدره. هذا هو كما قال بعضهم، وقال بعضهم ختم به الكتاب حتى يبين أن الذي أشركتم معه قدره أعظم مما أتيتم بما أشركتم به. هذا يعبد شجر، هذا يعبد حجر، هذا يعبد إنسان، هذا يعبد أوهام، وهكذا. وما عرفوا الله حق قدره. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، هذا لقب لعلماء اليهود، حبر يقال له حبر أي عالم، اتخذوا أحبارهم جمع حبر وهو العالم، ورهبانهم وهو العابد الراهب. قال: جاء حبر من أحبار اليهود يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء ذكر تسميته، فقال: يا محمد، ما يقولون يا رسول الله؟ لأنهم لو قالوا رسول الله أقروا برسالته، ولكن يأتونه بالاسم المجرد يا محمد، وأما الصحابة فيقولون يا رسول الله. إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى أي التراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والسماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. طيب، الحديث الأول متفق عليه، والثانية رواية مسلم، والثالثة رواية البخاري. طيب، في هذا الحديث إثبات صفة الأصبع، والأصبع لها أربع لغات، يقال أصبع وإصبع وأصبع، انظر، وأصبع، كلها لغات في إصبع، يعني يجوز لك أن تقول إصبع ويجوز لك أن تقول أصبع، ما أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، فكلها لغات. نعم، أصبع تليق بجلاله، معناها حقيقي لا نعرف كنهها، ولا يجوز لك أن تقول كيف هذه الأصبع، هنا لا يجوز لك، حينما تقول كيف هذه الأصبع معناك معناه أنك تقول كيف الله، أيجوز لك أن تقول كيف الله؟ لا، إذن لا يجوز لك ذلك. فيقال وهو مذهب أهل السنة نمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، هكذا نثبتها. أصبع تليق بالله جل جلاله، كم لله أصابع؟ الحديث لم يذكر العدد، فنتوقف كما توقف القوم، الله أعلم كم الأصابع. واضح الآن؟ هذا هو الصحيح، لا يقال أنها كذا وكذا عددت في هذا الحديث، الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم بعددهن. طيب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما قاله، يعني الله عز وجل يضع كل السماوات هذه بإصبع والأرضين بإصبع، لماذا؟ لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله عز وجل وما عرفوا عظم هذا الخالق. نعم. وأما الصوفية وأهل التعطيل قالوا ضحك استهزاء، والراوي يقول ضحك تصديقا للخبر وليس استهزاء، ضحك تصديقا للخبر وليس استهزاء، ضحك لأنهم ما عرفوا الله حق قدره، وليس استهزاء أنه أتى بصفة الأصبع. فاليهود في هذا الجانب أفضل من هؤلاء المعطلة الذين ينفون هذه الصفات، فهم يثبتونها لكنهم تعاظموا أن يكون هذا يقع، فقال لهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. طيب، قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، يعني السماوات كلها تطوى بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث أخرجه مسلم، ولفظة بشماله تفرد بها عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعفه جماعة كابن معين وغيره، فالصحيح عدم ثبوتها لفظة بشماله، واختلف العلماء في إثباتها. أثبتها عثمان بن سعيد الدارمي وأبو علي الفراء أو أبو يعلى الفراء وإمام الدعوة الشيخ محمد، ذكر الحديث ولم يعقب على هذه اللفظة، فكأنه يرتضي هذا القول، وأيضا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وأما القول الثاني ينفونها ويقولون كلتا يديه يمين، وهم الإمام أحمد والبيهقي والخطابي وأيضا جماعة من أهل العلم ينفون هذه اللفظة، وأيضا كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يضعفها ولا يقول بها. فصحيح عدم ثبوتها، عدم ثبوتها. وأيضا الذين أثبتوها قالوا هناك أحاديث أخرى جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال يأتي الله آدم فيضرب على يده اليمنى فيخرج بعثا من أهل الجنة، ثم يضرب على الشمال فيخرج بعثا من أهل النار سود امتحشت وجوههم، قال فمن كان عن يمينه فهو من أهل الجنة ومن كان عن يساره أو قال شماله. قالوا هذه أيضا فيه إثبات صفة الشمال، لكن الصحيح هو ما قاله أصحاب القول الثاني بعدم ثبوتها لحديث وكلتا يديه يمين. كلتا يديه يمين، ما معنى كلتا يديه يمين؟ قال بعض العلماء تأدبا، أدب، لأن اليمين الشمال اليسار تأتي ناقفة عكس اليمين، فهذا من باب الأدب، وقيل من باب القوة لأن اليمين تأتي أقوى من الشمال، فلذلك صار كلتا يديه يمين، أي أنهم متعادلات في القوة وغيرها. نعم. قال أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، انظر يطويها الله عز وجل. وأيضا جاء في حديث إن الله عز وجل يكفأ السماوات والأرض كما يكفأ أحدكم خبزه عند سفره. عند سفره يعني يكفأها كف كما يدخل الإنسان خبزته في عندما يريد ماذا؟ أن يسافر، عندما يريد أن يسافر فيطويها الله عز وجل طويا بيده، طويا بيده. وفي إثبات صفة الطوي، وفي أيضا إثبات صفة اليمنى. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع، وهذا في دليل على أن الأرض أيضا سبع طبقات، في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طيب أثر ابن عباس صح، وقوله كف الرحمن إثبات الكف لله جل وعلا كخردلة، الخردلة أصغر حجم، يقال أصغر حجم جدا هي الخردلة، كخردلة أحدكم يعني السماوات الأرض، السماوات والأرض كلها كحبة في يد الرحمن، كحبة صغيرة في يد الرحمن. انظر الآن يأتي بالصفات، بصفات الله تبارك وتعالى. قال وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني دراهم يسيرة، لكن هذا من طريق زيد بن أسلم وهو تابعي فالحديث مرسل. أما عن ابن عباس فقال بعضهم له حكم الرفع. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. نعم، وحديث أبي ذر سنده حسن، سنده حسن، وقيل روي موقوفا، وبعضهم يقول لو روي موقوفا لو حكم الرفع، وإلا كيف سيخبر أبو ذر بهذا؟ يعني الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا. انظر، وجاء أيضا في الحديث أن السماوات والأرض جميعها أمام الكرسي كحلقة ألقيت في فلا، والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلا، والله عز وجل فوق هذا العرش. يعني كم، انظروا إلى عظمة الخالق جل جلاله. اختلف العلماء هل الكرسي هو العرش أم ليس الكرسي هو العرش، فهنا في الحديث يقول ما الكرسي في العرش، فهذا دل على المغايرة. اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن الكرسي والعرش هما واحد، هما واحد. القول الثاني قالوا الكرسي موضع القدمين كما جاء من حديث ابن عباس أو أثر عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الله، والعرش هو السرير، سرير الملك. القول الثالث قالوا الكرسي العلم، وسع كرسيه أي علمه، وسع كرسيه أو علمه أو أي علمه. وهناك قول رابع أن الكرسي هو يعني ماذا، هو ليس العرش وإنما فسروه بالملك والقوة والغلبة. والصحيح أن الكرسي موضع القدمين والعرش هو سرير الملك، هذا هو الصحيح الذي جاء عن ابن عباس وجاء أيضا عن جمع من الصحابة. وأيضا في هذا الحديث تغاير بين الكرسي والعرش، تغاير بين الكرسي والعرش. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، ورواه بنحوه المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أي ابن مسعود قال قاله الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال وله طرق قاله في كتاب العلوم قاله في كتاب العلوم. طيب هذا حديث ابن مسعود مرفوعا بما يسمى بحديث الأوعال، وفيه قال وبين العرش ملائكة أوعال جمع وعل وهو ذكر الماعز وهو ذكر الماعز، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف شديد. أولا الاضطراب في سنده، ثانيا الاختلاف في ألفاظه، ثالثا الانقطاع. عبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف بن قيس وأيضا ماذا؟ عبد الله بن عميرة مجهول وأيضا قالوا هناك لفظ منكر، كيف يوصف الملائكة بأوعال إنما الذي جاء في الحديث هو أن هناك ديك عند العرش قال عنقه تحت العرش وركبتاه في الأرض وقدماه في الأرض السافلة هذا الذي جاء في الحديث أن هناك ديك عند العرش عنقه عند العرش وركبتاه في الأرض وقدماه في الأرض السابعة وأما وصف الملائكة الذين هم حملة العرش كما جاء في بعض الأحاديث أن حملة العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث بأحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 70 عاما وجاء في بعض الروايات كسرعة الطير يعني المسافة ما بين شحمة أذن هذا الملك وما بين منكبه مسيرة 70 عام، يعني تمكث 70 عام حتى تصل إلى شحمة أذنه. هذا ملك من ملائكة حملة العرش، فما بالك بالعرش وأيضا جاء أن العرش أبطأ أبطأ وأطيطه كأطيط الرحل. انظر والله عز وجل فوق هذا العرش وما قدر الله حق قدره. نعم الذين يعصون الله الذين يشركون بالله ما عرفوا عظمة الخالق، الذين يقيسون الخلق بالخالق والله ما عرفوا الله. فالذي عرف الله حقيقة هو الذي سيمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه. قال وعن عباس بن عبد المطلب حديث ابن مسعود موقوف يا أخوة، أنا أخطأ، أنا ذكرت الحديث حديث ابن مسعود هو موقوف، نعم موقوف عليه، صح عنه هذا الذي في الأربع العلل حديث العباس بن عبد المطلب. أما حديث ابن مسعود صوبوا، حديث ابن مسعود صح موقوفا، صحيح موقوف، وبعضهم يقول له حكم الرفع. قال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي، أما في حياتنا تقول الله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء كثافتها، مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. هذا هو حديث الأوعال، والعلة التي ذكرتها في قبل هي هذه علتان: الاختلاف، الاضطراب، عبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف بن قيس، عبد الله بن عميرة مجهول أيضا، وأيضا نكارة في اللفظ، هذا الحديث الذي يسمى بحديث الأوعال. وضعف الحديث البخاري والترمذي والذهبي والحافظ أيضا ابن كثير، كما ذكر ذلك عنهم الحافظ ابن حجر يغني عنه حديث ابن مسعود أو أثر ابن مسعود، يعني المسافة بين كل سماء 500 عام، المسافة بين كل سماء 500 عام. فهذا الآن الذي ذكره المؤلف في مسألة وما قدر الله حق قدره، هذا دليل على أن الإنسان يجب أن يزرع في قلبه أن الله عز وجل لا كما يتصوره المخلوق. فبعض الناس يتصور الله عز وجل بما رآه من المخلوقين، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، لما جاء هذا اليهودي يسأل ويتعجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من ذلك إقرارا لخبره، لأنهم ما عرفوا الله حق قدره. لا يقول قائل إذا نزل الله عز وجل في السماء الدنيا هناك نصف الليل أو ثلث الليل وهنا نهار، كيف هذا؟ لأنك قست المخلوقين بالخالق، لأن المخلوق إذا ذهب هنا ما استطاع أن يأتي إلى هنا، لا تقس ذلك، ما ينبغي لذلك. كيف الله عز وجل يعلم خائنة هذا وخائنة هذا وهذا وهذا؟ كيف الله عز وجل يعلم المطر وقطرات المطر وذرات الريح وهبة عواصف هنا وهنا، ملايين مليارات البشر؟ وما قدر الله حق قدره، لأنهم ما عرفوا الله، ولو كانوا قد عرفوا الله عز وجل لما دخل فيهم هذه الإرادات لما وكيف وقاسها على المخلوقين. لماذا؟ لأنه ما دخله التعظيم، ما عرف الله عز وجل. والله الذين يعصون تعصي الإله وتزعم حبه، عار عليك إذا فعلت شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم والله كما قال بلال بن سعد، لا تنظر إلى حجم المعصية، لا تنظر كبيرة صغيرة، لكن انظر إلى من عصيت. الله عز وجل، يا أخي أنت نطفة، أنت شهوة أبيك، لا تقارن نفسك بالجبار، والله لو أراد أن يبطش بك لبطش بك. لا أحد يقول أنا أتحدى وأنا أفعل وأنا أفعل، والله قد يرسل لك جند من جنوده. قالوا النمرود كان يقول أنا أقوى أنا كذا أنا، ماذا أرسل الله عز وجل له؟ أرسل أضعف حيوان ألا وهي البعوضة، دخلت في منخره فكان يشعر بالصداع ويضرب رأسه بالمزربة مطرقة من شدة الألم حتى مات، حتى مات. انظر، أرسل الله إليه بعوضة، قد يرسل بعوضة ويفشي مرض فيها، قد يرسل قطرات الماء فيدمر مدنا وقرى وبلاد، قد يذهك أمما ذهبت. لماذا؟ لأنهم عصوا الله، ما قدر الله حق قدره. فانتبه يا عبد الله، لا تخاف من المخلوقين، خاف من الذي خلقك، هذا العظيم، هذا الجبار، هذا الملك الذي يطوي السماوات والأرض كلها بيمينه. من يستطيع منا؟ ما أحد يستطيع، ملوك الأرض، جبابرة الأرض، والله ما استطاعوا أن يدفعوا نحبا قد وصل حلقومهم، ما يستطيع. مات المداوي والذي جلب الدواء ومن باعه ومن اشتراه، كلهم ماتوا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من خيل ومن فرس، ويوم القيامة لا أب هناك ولا أخ، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. تذكر أنك ستقف بين يدي الله، أتريد أن تقابل الله بالمعاصي؟ كيف سيكون شعورك؟ أتريد أن تفلت؟ أين ستفلت؟ أي مكان؟ أي سماء تقلني كما قال الصحابي؟ وأي أرض؟ أي سماء أرض تقلني وأي سماء تأويني؟ أو قال بذلك، إذا عصيت الله عز وجل أين تأكل من طعامه، تشرب من شرابه، تشم من هوائه، تمكث في أرضه وتعصيه ليلا ونهار؟ انظر ما أكرم الله حين أمهلني، وقد تعافيت من ذنبي وسترني. والله يا إخوة، إن الله عز وجل لو عرفناه حق معرفته لما كان ما وقع منا من ذنوب ومعاصي وشرك وغيرها وبدع. نسأل الله العافية. إلى هنا نكتفي بهذا الدرس ونختم به، ونسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصا، وأن ينفعنا بما تعلمنا من هذا الكتاب العظيم. والله يا إخوة هذا الكتاب حري على كل طالب علم أن يتعلمه وأن يعلمه وأن يحفظ ما فيه وفي مسائله. المؤلف أتى بجل مسائل التوحيد، إلا هناك أشياء يعني قد لم يدركها، لكن هذا من صفات البشر أنه لا يدرك كل شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنصحكم بالمراجعة وقراءة هذه المسائل. ليس المسألة كما قيل جامع العلم تراه أبدا، ليس ذا علم ولكن ذا غلط، وإذا فتشت عنه في علمه قال يا خليلي علمي في كراريس جياد أحكمت، وبأي خط أي خط أي خط، وإذا فتشت عنه قلت له هات لنا حك لحييه جميعا وامتخط. إياك أن تقول علمي في كراريس، أين علمك؟ نعم في كراريس، طيب أين الثمرة من هذه الكراسات؟ فيحك لحييه ويمتخط، ما يستطيع أن يجيب لحظة سأنظر إلى الدفتر، لا راجع. فإذا قلت له أين العلم؟ قال في كراريس جياد أحكمت، دفاتر ما شاء الله، وبأي خط أي خط أي خط، يعني خطوط ما شاء الله ما يحتاج. لكن إذا قلت له هات لنا، هات من العلم، حك لحييه جميعا وامتخط. ليس المقصود درسنا كتاب ورمينا وراء الظهر، لا، درسنا كتاب يجب علينا أن نتقنه، هذا هو الواجب علينا. واضح؟ نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.